بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العام الدراسي الذي الطلاب يعيشون أوله أن يجعله عام خير وبركة على أبنائنا وأبناء المسلمين، وأن يرزقهم بمنه وكرمه العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله جل في علاه أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يعمه بالخير والبركة والنفع والفائدة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن معاشر الكرام، بين يدي مدارسة ومذاكرة لكتاب قيم ومؤلف نافع في بابه تفسير كلام الله جل وعلا، والعناية بالقرآن وتفسيره وفهم معانيه وتدبر دلالاته من أعظم القرب وأجل الأعمال وأعظمها نفعا لطالب العلم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يدبروا القول؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أعظم القرب أن يعنى المسلم وطالب العلم بهذا الكتاب العظيم، كتاب الله جل وعلا، وأن يعنى بفهم معانيه من خلال ما كتب في تفسير القرآن. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا للإمام العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة كلام أو في خلاصة تفسير القرآن، يعد عظيما في بابه. كتبه رحمه الله تعالى بعد أن أنهى كتابه العظيم تفسير القرآن، وكتابه تفسير القرآن من أنفع التفاسير وأجودها. فبعد أن أنهى هذا التفسير أشير عليه أن يكتب خلاصة للتفسير، وهذه الخلاصة التي هي بين أيدينا ونحن بصدد مدارستها هي في الحقيقة تعد منطلقا لطالب العلم للدخول في رحاب تفسير القرآن وفهم معانيه، فهي بوابة ومدخل لكتب التفسير، يتذوق طالب العلم من خلال هذه الخلاصة معاني القرآن الجليلة مقسمة حسب أبواب العلم، بدأ أولا بفضائل القرآن وأوصافه العظيمة، ثم ثنى بما يتعلق بالتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك، ثم ثلث بأصول الإيمان والعقائد الدينية، ثم ذكر ما يتعلق بالأخلاق والآداب العامة، ثم آيات الأحكام، ثم قصص النبيين، ثم فوائد متفرقة. وهو في كل قسم من هذه الأقسام يجمع آيات عديدة جوامع في هذا الباب، ثم يتكلم عن معانيها. فإذا وفق طالب العلم للعناية بهذه الخلاصة المختصرة بهذه الطريقة البديعة في التفسير، أولا يكون حصل خيرا عظيما في فهم كتاب الله جل وعلا، ثم تكون منطلقا له للانتقال إلى كتب التفسير الأخرى العظيمة النافعة، ومنها كتابه هو رحمه الله تعالى. لما أنهى رحمه الله تعالى هذا التعليق في سير اللطيف المنان، أشار في آخره أن هذا الاختصار والإيجاز فيه معونة عظيمة على فهم كتاب الله، فيه معونة عظيمة على فهم كتاب الله. فالشيخ رحمه الله كان بهذا الكتاب يريد هذا الهدف، يريد هذا الهدف أن يعين طالب العلم على كتاب الله، لأن مشكلة الكثير منا كلما أراد أن يدخل في أتحدث عن واقع لنا نحن طلاب العلم، كلما أراد أن يدخل في تفسير من المطولات ربما في أول الطريق ضعف عن ذلك وعن المضي فيه والاستمرار، فكتب هذه الخلاصة النافعة حتى يتذوق من خلالها طالب العلم مهمات هذا العلم ومفاتيحه وبداياته، فبهذا التذوق ينطلق إلى باب التفسير الرحب، فهو كما وصف معونة لطالب العلم. فالحاصل أن هذا الكتاب غنيمة رابحة ومكسب عظيم لطالب العلم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي يسر لنا الاجتماع لمدارسة هذه الخلاصة أن ينفعنا بها، وأن يجعلها باب خير لنا للعناية بكلام الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته، وأن يجعل لنا نصيبا وافيا وافرا وحظا عظيما من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين والمسلمات. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له وأعلى درجته في عليين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنت كتبت كتابا في تفسير القرآن مبسوطا مطولا يمنع القراء من الاستمرار بقراءته ويفتر العزم عن نشره، فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير، ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده، فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون لأمور كثيرة. نعم، يعني الشيخ رحمه الله أشار هنا أنه لما أنهى كتابه التفسير الذي بسط فيه المعاني يتتبع الآيات آية آية، كل آية يتكلم على معناها إلى أن ختم تفسير القرآن كاملا، فيذكر رحمه الله أن طول الكتاب يمنع القراء من الاستمرار بقراءته. الآن عندما يتحدث الشيخ عن طول كتابه التفسير، لو قارنته بتفسير القرطبي مثلا أو تفسير ابن كثير أو تفسير الطبري ونحو هذه التفاسير، تجد أنه بهذه المقارنة يعد من المختصرات، يعد من المختصرات، ولهذا أهل العلم يوصون بالبدء به، يوصون بالبدء به باعتباره مختصرا، لكن الهمم قد تضعف مثل ما أشار رحمة الله عليه، تضعف عن قراءة يعني مثل هذه المطولات، والضعف مرده في الغالب عدم يعني تذوق حلاوة هذا العلم. ولهذا أعيد ما قلته سابقا أن هذا المختصر يفتح لك باب التذوق لهذه الحلاوة، حلاوة العلم، علم التفسير وفهم معاني، لينطلق من خلاله إلى كتاب الشيخ الموسع، ومن خلاله أيضا ينطلق إلى كتب التفسير الأخرى بما ييسره الله له ويوفقه إليه. أشار علي بعض العارفين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير. هذا الذي أشار أو الذين أشاروا على الشيخ في إشارة من بركة، ولهم أجر في هذا الكتاب، لأن الدال على الخير كفاعله، فخذ من هذا فائدة، خذ من هذا فائدة، يعني أن طالب العلم قد يشير إشارة يعمل بها فيكتب له أجر من عمل بها، فلا يحرم نفسه طالب العلم حتى من الإشارة بالخير والدلالة عليه وفتح الأبواب للناس في الدخول فيها. فانظر يعني بعض العارفين الناصحين أشاروا على الشيخ أن يكتب فكتب، فبقيت هذه الخلاصة يعني نفعا عظيما لطلاب العلم. قال ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها، هذا خلاف الطريقة التي في تفسير المطول. التفسير المطول يتتبع الآيات من أول مصحف إلى خاتمته آية آية، يتكلم على كل آية. أما هنا فإنه يختار بعض الآيات وينتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده، ولهذا قسم هذا الكتاب إلى موضوعات التوحيد والعقائد الدينية، الأخلاق والآداب، آيات الأحكام، خصص القرآن، وهكذا قسم إلى موضوعات، ثم يأتي إلى كل موضوع ويجمع الآيات الجوامع في هذا الموضوع ويتكلم على معانيها. فبهذه الطريقة يخرج طالب العلم بخلاصة نافعة في علوم القرآن مرتبة حسب العلوم، أولا التوحيد ثم العقائد ثم الأخلاق وهكذا. نعم. قال رحمه الله: فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون لأمور كثيرة، منها أنه بذلك يكون متيسرا على المشتغلين معينا للقارئين. نعم، يعني من جهة اختصاره ووجازته وعدم الإطالة فيه يكون متيسرا على المشتغلين، هذا من جهة، ومعينا للقارئين لأنه سيكون معونة لطالب العلم لما وراءه وما بعده. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب، لأنه بلغ في البلاغة نهايتها، وفي الحسن غايته، وفي الأسلوب البديع والتأثير العجيب ما هو من أكبر الأدلة على أنه كلام الله وتنزيل من حكيم حميد، فتجده في آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصد، وبين الدليل والمدلول، وبين الترغيب والترهيب، وبين العلوم الأصولية والفروعية، وبين العلوم الدينية والدنيوية والأخروية، وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة، ويعيد المعاني النافعة على العباد ليتم علمهم وتكمل هدايتهم ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم علما وعملا. فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقيه، والله جعله مثاني تثنى فيه العلوم النافعة والمعاني الجليلة الكاملة، وهذا من تيسيره تعالى لكتابه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، يعني هذا الأمر الثاني ذكره رحمه الله تعالى، أن القرآن ليس كغيره في الترتيب والتبويب، بل هو كتاب جمع الخير كله والهداية أجمعها، وآياته الآية الواحدة منها قد تجمع أصنافا من العلوم وأنواعا من الهدايات، ولهذا أحيانا تجد أئمة التفسير وأكابر أهل العلم في هذا الباب يقف عند آية واحدة ويستخلص منها العشرات وربما المئات من الفوائد المستنبطة في أنواع العلوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هدايات القرآن أمرها عجب وأمرها عظيم، ولهذا يختلف عن غيره في تبويبه وترتيبه وهداياته ودلالاته، فهو كلام أحكم الأحكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل وعلا. الحاصل أن الشيخ رحمة الله عليه ارتأى أن يبوب العلوم الدينية بدءا بأهمها وأعظمها توحيد الله عز وجل، ثم يجمع آيات تكون في هذا الباب جوامع ويتكلم عن معانيها ليكون ذلك معونة لطالب العلم ومنطلقا له في فهم هدايات القرآن ودلالاته العظيمة. نعم. قال رحمه الله: ومما يدعو إلى هذا ما تحتوي عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا: مقدمة في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة. قول الشيخ رحمه الله: والله جعله مثاني تثنى فيه العلوم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، فتثنى فيه العلوم، يعني لما يبين التوحيد في موطن وتقام البراهين عليه والدلائل، تجد أن هذا البيان للتوحيد يثنى في القرآن، تقرأ وإذا بآيات أخرى وباستدلال آخر وبيان آخر لأمر التوحيد ومكانه العظيم، ثم تمضي وتأتيك الآيات وهكذا تلو الآيات، فلا يزال بالقراءة لكتاب الله عز وجل مع التدبر يترسخ فيه المعتقد الحق والإيمان الراسخ والتوحيد القويم. الأخلاق تثنى في القرآن لا تزال تنطلق من آية إلى أخرى، من خلق إلى خلق وأدب إلى أدب، حتى الخلق الواحد يثنى في القرآن ويعرض في مواطن عديدة بصيغ وأساليب وثناء عظيم على أهله وبيانا لعظيم ثواب أهله عند الله سبحانه وتعالى. فجعله الله مثاني تثنى فيه العلوم النافعة والمعاني الجليلة. يقول الشيخ هذا من التيسير، هذا من التيسير للاهتداء، تيسير للاهتداء بهدايات القرآن والانتفاع بما فيه من هداية وشفاء وصلاح للقلوب. قال: ومما يدعو إلى هذا ما تحوي عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا. هذه المقدمة الآتية في أوصاف القرآن، والشيخ رحمه الله جمع أوصاف القرآن العامة بين يدي الكتاب تشويقا لهذا العلم. عندما يقف القارئ وطالب العلم على هذه الأوصاف العظيمة للقرآن يعظم شوقه لمزيد العناية بهذا الكتاب العظيم وفهم معانيه وهداياته. نعم. قال رحمه الله: قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه، وتدل أكبر دلالة على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة والفنون المرشدة لخير الدنيا والآخرة. وصفه بالهدى والرشد والفرقان، وأنه مبين وتبيان لكل شيء، فهو في نفسه هدى ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، ويرشدهم إلى كل طريق نافع، ويفرق لهم بين الحق والباطل والهدى والضلال، وبين أهل السعادة والشقاوة بذكر أوصاف الفريقين. وفيه بيان الأصول والفروع بذكر أدلتها النقلية والعقلية، فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة العامة التي لا يشذ عنها شيء فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة العامة التي لا يشذ عنها شيء في آيات كثيرة. نعم، يعني هذه الأوصاف الهدى الرشد الفرقان مبين تبيان لكل شيء، هذه أوصاف للقرآن جاءت في مواطن عديدة في القرآن يصف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن بها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وصفه بالهدى، وصفه بالفرقان في آيات، وصفه بالرشد، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهو كتاب رشد وكتاب هداية وكتاب مبين، وصف بهذا في مواطن، حاميم والكتاب المبين وصف بهذا في مواطن، وصف بأنه تبيان لكل شيء. هذه أوصاف للقرآن ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواطن تدل على عظمة هذا القرآن واشتماله على كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. فهو في نفسه هدى ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هدايات القرآن أمر عجب في فتح أبواب الهداية والصلاح ودلالته لكل خير، فهو في نفسه هدى ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، ويرشدهم إلى كل طريق نافع، يرشدهم إلى كل طريق نافع في فلاحهم وسعادتهم. وفرقان أي يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل. والهدى والضلال والسعادة والشقاء بذكر أوصاف الفريقين. ولهذا تجد في القرآن الكريم آيات كثيرة يذكر أعمال أهل الصلاح وأعمال أهل الشقاء، وثواب أهل الصلاح وعقوبة أهل الشقاء. يفصل الآيات في بيان سبيل الأنبياء وأتباعهم ومن سلك سبيلهم، وأيضا يفصل الآيات في سبيل بيان سبيل المجرمين. فهو فرقان بين أهل الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين موجبات السعادة وموجبات الشقاء، بذكر أوصاف الفريقين وأعمال الفريقين. نعم. قال رحمه الله: وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود. قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين المتقين لقوم قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين المتقين لقوم يعقلون ويتفكرون ولمن قصده الحق. وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته، وهو أن المحل لا بد أن يكون قابلا وعاملا، فلا بد لهدايته من عقل وتفكير وتدبر لآياته. نعم، يعني هذا كلام عظيم. القرآن وصف بأنه كتاب هداية، وأنه يهدي التي هي أقوم، وأنه يرشد العباد إلى كل خير. لكن مع هذه الأوصاف للقرآن بذلك، جاءت آيات تقيد من هذا الذي يهتدي بهدايات القرآن، من هذا الذي يهتدي بهدايات القرآن. فجاءت آيات مقيدة بأنه هدى للمؤمنين، هدى للمتقين، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لمن قصده الحق. فخلاصة ذلك مثل ما قال، أن يكون قابلا وعاملا. المحل أن يكون قابلا لهدايات القرآن، وعاملا أي بطلب هذه الهدايات، عاملا أي عاملا بطلب هذه الهدايات والسعي في تحصيلها. فيحتاج هذا المقام، مقام الاهتداء بهدايات القرآن، إلى محل قابل وقلب عامل في طلب هذه الهدايات. قال: فلا بد لهدايات من عقل وتفكير وتدبر لآياته. وبحسب حظ العبد من هذه الأشياء، العقل والتدبر والتفكر، يكون حظه ونصيبه من هدايات القرآن. نعم. قال رحمه الله: فالمعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر آياته لا ينتفع به، ومن ليس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد بل قصده فاسد وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته ليس له من هدايته نصيب. هذان صنفان لا ينتفعان بهدايات القرآن. الأول المعرض، المعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر، لا ينتفع بهداية القرآن، لأن الانتفاع يحتاج مثل ما تقدم إلى عقل وتفكر وتدبر، مثل ما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول، أي لو تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولحصلت لهم الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. فآفتهم التي سببها لكن إعراضهم عن تدبر القرآن وتدبر القول. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا المعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر لا ينتفع، لأن الانتفاع يحتاج إلى تدبر وتفكر، الذي وصفه قبل قليل الشيخ بالعمل، الذي وصفه محلا عاملا، يعني يعمل في طلب هدايات القرآن. والثاني من ليس له قصد الحق، من ليس له قصد الحق. هذا الذي ليس له قصد الحق ما عنده محل قابل، الأول لا يعمل والثاني ليس عنده محل قابل لهذه الهدايات. من ليس له قصد الحق ولا غرض له في الرشاد، ولا غرض له في الرشاد، بل قصده فاسد وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته، هذا أيضا ليس له من هداياته نصيب. نعم. قال رحمه الله: فالأول حرم هدايته لفقد الشرط، والثاني لوجود المانع. الأول حرم هدايته لفقد الشرط، فقد الشرط وهو أن يعمل في تدبر الشرط اللي هو القيود التي قيد فيها، يتفكر يتدبر لقوم يعملون لقوم يتفكرون لقوم يتدبرون. هذه القيود هو لما كانت غير موجودة فيه لم ينتفع، فحرم هدايته لفقد الشرط القيود التي ذكر الشيخ رحمه الله. والثاني لوجود المانع، لأن المحل ليس قابلا أصلا لهدايات القرآن. نعم. قال رحمه الله: فأما من أقبل عليه وتفكر في معانيه وتدبرها بحسن فهم وحسن قصد وسلم من الهوى، فإنه يهتدي به إلى كل مطلوب وينال به كل غاية جليلة ومرغوب. نعم. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله تعالى وحده، وفقنا الله أجمعين لكل خير. نعم. قال رحمه الله: ووصفه بأنه رحمة، وهي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن، فكل من كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة والفلاح بحسب ذلك. نعم. يعني وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه رحمة، وأنزله رحمة للعباد، والرحمة مثل ما وصف الشيخ رحمه الله هي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن. فالرحمة التي هي صفة للقرآن والتي وصف بها القرآن هي ما يثمره الاهتداء بهدايات القرآن من خيرات دينية ودنيوية وأخروية. نعم. قال رحمه الله: ووصفه بأنه نور، وذلك لبيانه وتوضيحه العلوم النافعة والمعاني الكاملة، وأن به يخرج العبد من جميع الظلمات، ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والشقاء، إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والرشاد المتنوع. وصفه بأنه نور، وهذا أيضا في مواطن وآيات عديدة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ولكن جعلناه نورا. فوصف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن بأنه نور، وصفه بأنه نور. قال الشيخ: لبيانه وتوضيحه العلوم النافعة والمعاني الكاملة، فهو نور في نفسه وينير للعباد سبيل فلاحهم وطريق سعادتهم، لا ليخرجهم بهذا النور من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والشقاء، إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والرشاد. نعم. قال رحمه الله: ووصفه بأنه شفاء لما في الصدور، وذلك يشمل جميع أمراض القلوب، فهو يوضح أمراض القلوب ويشخصها، ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوالها وشفاؤها، فيذكر لهم أمراض الجهل والشكوك والحيرة وأسباب ذلك، ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصادق، وسلوك الطرق الصحيحة المزيلة لهذه العلل، ويذكر لهم أمراض الشهوات والغي، ويبين لهم أسبابها وعلاماتها وآثارها الضارة، ويذكر لهم ما به تعالج من المواعظ والتذكير والترغيب والترهيب والمقابلة بين الأمور، وترجيح ما ترجحت مصلحته العاجلة والآجلة. قال رحمه الله ووصفه بأنه شفاء لما في الصدور، وهذا أيضا جاء في آيات مثل قوله سبحانه وتعالى وشفاء لما في الصدور، وقوله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه شفاء، وأنه شفاء لما في الصدور، يعني يشفي الصدور والقلوب من علالها وأسقامها بأنواعها. فكيف يكون هذا الاستشفاء بالقرآن؟ يعني كثير من الناس حصر الاستشفاء بالقرآن بالرقية، أن يقرأ من القرآن آيات أو سور وينفث على نفسه أو على مريضة، وهذا نوع من أنواع الاستشفاء، لكن ليس هو الاستشفاء بالقرآن. استشفاء بالقرآن مثل ما ذكر الشيخ في هذه الخلاصة البديعة العظيمة، يقول الشيخ رحمه الله وذلك يشمل جميع أمراض القلوب، يعني يشفى المرء إذا استشفى بالقرآن من جميع أمراض القلوب وعلالها، وهي في الجملة ترجع إلى نوعين: شبهات وشهوات، وتحتها من التفاصيل الشيء الكثير. فالقرآن شفاء لجميع أمراض القلوب. كيف يكون هذا الاستشفاء بالقرآن؟ يقول الشيخ لأنه يوضح أمراض القلوب ويشخصها، ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوال هذا المرض، مثل ما قال أحد السلف، قال إن هذا القرآن ذكر داءكم ودواءكم، ذكر الداء والدواء، ذكر الداء حتى يشخصه المرء يعرفه، وذكر الوسائل والطرائق الكثيرة التي يسلم بها من هذا المرض، يسلم بها هذا المرء من هذا المرض قبل أن يصاب به، فيتقيه بمعرفة هذه الوسائل التي تحصنه من الوقوع فيه، ويسلم من هذا المرض إن وقع في شيء منه. فاستشفى بالقرآن فإنه يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، ويزول عنه ما به من شفاء من مرض في صدره. قال ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوال الأمراض وشفاؤها. فيذكر لهم أمراض الجهل، هذه أمراض الجهل، الشكوك، الحيرة، أيضا أسباب هذه الأمراض كيف تصل إلى الناس، ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصادق وسلوك الطريق الصحيحة المزيلة لهذه العلل. ويذكر أيضا نوع آخر من الأمراض وهو مرض الشهوات والغي، ويبين لهم أسبابها وعلاماتها وآثارها الضارة، ويذكر لهم ما به تعالج من المواعظ والتذكير والترغيب والترهيب والمقابلة بين الأمور، وترجيح ما ترجحت مصلحته العاجلة والآجلة. فهذه الطريقة النافعة غاية النفع للعبد للاستشفاء بالقرآن، وذلك بأن يهتدي بهداياته وأن يداوي نفسه بالقرآن وما فيه هدايات من هدايات لتزول عنه ما به من علل إن وجدت، وليسلم أيضا من علل أخرى إن كان في عافية وسلامة منها. نعم. قال رحمه الله: ووصفه بأنه كله محكم وكله متشابه في الحسن، وبعضه متشابه من وجه محكم من وجه آخر. فأما وصفه في عدة هذه أربعة الآن، يعني هذه أربعة أوصاف ذكرها الشيخ رحمه الله ويفصلها وننتبه لها، لأن الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، وصفه كله بأنه محكم. وأيضا وصفه بأنه كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا وصف القرآن كله، فوصفه كله بأنه محكم، وصفه كله بأنه متشابه. وفي موطن وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فخلصنا إلى أربعة أوصاف: الإحكام العام والتشابه العام، والإحكام الخاص والتشابه الخاص. ولا بد من فهم كل نوع من هذه الأنواع التي جاءت وصفا لكتاب الله سبحانه وتعالى، يبين الشيخ ذلك. نعم. قال رحمه الله: فأما وصفه في عدة آيات أنه كله محكم، فلبلاغته وبيانه التام واشتماله على غاية الحكمة في تنزيل الأمور منازلها ووضعها مواضعها، وأنه متفق غير مختلف، ليس فيه اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه. نعم، يعني هذا وصف القرآن كله بأنه محكم، يعني متقن في غاية الإحكام، فوضعت فيه الأمور مواضعها وأنزلت منازلها، ليس فيه تناقض ولا تعارض، بل هو في غاية الإحكام وتمام الإتقان. هذا وصف للقرآن كله. نعم. قال رحمه الله: وأما حسنه فلما فيه من البيان التام لجميع الحقائق. يقصد الشيخ وأما حسنه، يعني وصفه كله بأنه متشابه، هذا المقصود، لأن قال أولا وصفه بأنه كله محكم وكله متشابه في الحسن، فقوله أما حسنه وأما حسنه مقصوده، وأما وصفه بأنه متشابه، وصفه كله بأنه متشابه. فنعم. قال رحمه الله: وأما حسنه فلما فيه من البيان التام لجميع الحقائق، ولأنه بين أحسن المعاني النافعة في العقائد والأخلاق والآداب والأعمال، فهي في غاية الحسن لفظا ومعنى، وآثارها أحسن الآثار. وكل هذه المعاني المثنات في القرآن يشهد بعضها لبعض في الحسن والكمال، ويصدق بعضها بعضا. وصف القرآن كله بأنه متشابه، كتابا متشابها، يعني في الحسن، كله في غاية الحسن، كله في غاية الحسن متشابها، فيعني تشبه آياته بعضها بعضا في كونها كلها في غاية الحسن. ولهذا من التشابه الذي في القرآن وهو داخل في معنى أنك لا تجد آية تعارض آية أو تناقض آية، بل هو متشابه، يعني متجانس، متماثل في حسنه وجماله وكماله وعظمته، واشتماله على أنفع العقائد والأخلاق والأحكام. نعم. قال رحمه الله: وأما وصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ولهذا في الآية الكريمة قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن متشابه، ليس فيه اختلاف، ليس فيه تعارض. نعم. قال رحمه الله: وأما وصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمتشابهات هي التي يقع الإشكال في دلالتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة، فأمر الله بردها إلى المحكمات الواضحة بينة المعاني التي هي نص في المراد، فإذا ردت المتشابهات إلى المحكمات صارت كلها محكمات، وزال الشك والإشكال، وحصل البيان للهدى من الضلال. هذا الإحكام الخاص والتشابه الخاص، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالتشابه الخاص هو الآيات التي يقع إشكال في دلالاتها ومعانيها وهداياتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة. فهذه الآيات المتشابهات التشابه الذي فيها ليس مطلقا وإنما نسبي، ولهذا يزول هذا الاشتباه الذي فيها إذا ردت إلى ماذا؟ إلى الآيات المحكمة. وهذه طريقة الراسخين في العلم، الراسخين في العلم إذا اشتبهت عليهم بعض الآيات ردوها إلى المحكم من آيات القرآن فزال الاشتباه. أما أهل الزيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن التشابه العام، التشابه الخاص هو في معاني بعض الآيات وما يشكل على البعض في فهم معاني بعض الآيات، وهذا الإشكال أو التشابه هو نسبي يزول برده إلى المحكم. ولهذا تجد أحيانا بعض الناس تكون يشكل عليه معنى آية فيراجع مثلا فيها كتب لأئمة راسخين في التفسير فيزول، يجدها واضحة ويتعجب كيف كانت مشكلة عليه مع أنها في هذا الوضوح. هذا يحصل كثير. فإذا التشابه هنا نسبي ليس تشابها مطلقا بحيث أنها لا تفهم أصلا. الله لم ينزل كلاما لا يفهم إطلاقا، لكن هذا التشابه في بعض الآيات هو تشابه نسبي من حيث الإشكال الذي يقع لبعض الناس في معاني بعض الآيات لأسباب لفظية أو لعبارات مركبة. فأمر الله بردها إلى المحكمات الواضحة بينت المعاني التي نص في المراد. فإذا رد المتشابه إلى المحكم صارت كلها ماذا؟ صارت كلها محكمات لأن زال التشابه وحصل البيان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.